وأنه فعل ذلك لأنه فعله حتى يتم له إيش؟ التأسي، حتى يتم التأسي. ففي جانب الرب عز وجل يلاحظ شيئين، امتثال الأمر، والثاني الإخلاص لله. وفي جانب الرسول عليه الصلاة والسلام يلاحظ إيش؟ شيئين أيضا، هما الإخلاص في متابعة الرسول، يعني أن لا يأتي بشيء لم يشرعه، والثاني الثاني نعم، أي أن يشعر في نفسه أنه فعله لأن الرسول فعله، لأنه فعله. وبهذا يكون أتى بالركنين الأساسيين في العبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستحضر صار عمله موافقة لا متابعة. الله أعلم. أي أجل كفاية. نعم. نعم. أي نعم. نعم. لا ما في ضابط، كل مشى على قول. ولكن الصحيح أنه يبين أن النهي للكراهة، لأننا إذا قلنا بهذا عملنا بالنصين جميعا. لكن ما تحتفظ قرائن مثل على أن الفعل للكراهة أو للجواز؟ هذا إذا كان هناك نهي وفعل، ربما يمكن هناك قرائن، ما أستحضر شيئا، لكن ربما يكون دلالة على الجواز، ويكون الفعل ناسخا للقول، لكن هذا بعيد. نعم. ايش يعني لما يفعل الشيء الذي نهى يكون نقول ناسخ، ما يكون حرام، يدل على الجواز او يدل على الكراهه؟ هل يفعل الانسان المكروه؟ لو فعله لم يكن آثما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في حقه مباح، لأنه بين أنه ليس للتحريم، ما يكون، بل قد يكون واجبا بالنسبة للرسول. يعني ما يكون في حقه مباح. لا، لأنه لبيان الشريعة أن هذا ليس حراما في الشريعة، بل قد نقول أنه في حقه واجب، لأن كل ما توقف عليه البلاغ من قول أو فعل فهو واجب عليه. يصح أن نقول فعل مكروه؟ نعم. لا، نقول فعل مكروها لكنه كان مندوبا لغيره أو واجبا لغيره. سألنا أحد هل أبو رسول فعل مكروه؟ نعم. وهو مكروه يعني بالنسبة له؟ لا، هو فعل مكروها، لكن هذا المكروه فعله ليبين النهي، أن النهي ليس للتحريم، فيكون هذا واجبا من وجه، مكروها من وجه آخر. لا، لكنه في الحقيقة هل نقول أن ينهى الرسول أن يفعل الآن؟ لا، ما ينهى، لكن حقيقة الفعل مكروه. نعم. بل ايش؟ الكراهه. نعم. مع اننا قلنا ان النهي يقتضي تحريم هذا القاعده، لكن كثيرا ما يتخلف بالاداء، يعني كانه يعني لا، هو كثير من العلماء، لكن بس هذه قاعده غير مسلمه، يقول ما كان للاداب فالامر فيه ليس للواجب، كل شيء للاداب ليس بواجب، وكل نهي للاداب ليس بحرام، لكن هذا غير مسلم، لان فيه شيء للاداب واجب. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، هذا حرام، يحرم الإنسان يدخل بيت غير بيت إلا باستئذان، وهو من الآداب. هو الحقيقة ما هناك ضابط يعني يمشي عليه الإنسان دائما، لابد من قرائن، لكن الأصل، هل الأصل في الأوامر الوجوب وفي النواهي التحريم؟ ها؟